فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ويقول بابهم ولعالم أشد على الرحمن من ألف عابد. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، علماء هذه الأمة الذين تحملوا العلم، نشهد أنهم لم يكتموه وأنهم عملوا به وأنهم طبقوه. فمن الصحابة علماء أجلاء عاملون بما قالوا، من تلامذتهم علماء مشهود لهم بالخير من تلامذة الصحابة كالفقهاء السبعة الذين نظمهم بعض العلماء بقوله: إذا قيل من في الدين سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. سبعة نظمهم في هذا البيت: أحدهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ابن عم عبد الله بن مسعود الصحابي، والثاني عروة بن الزبير بن العوام، خالة عائشة رضي الله عنها، والرأس الثالث القاسم بن محمد بن أبي بكر عمته عائشة رضي الله عنها، والرابع سعيد بن المسيب العالم المشهور التابعي العابد. هذا سعيد بن المسيب بن حزن من قريش من أفاضلهم. والخامس أبو بكر ابن الحارث ابن هشام من بني مخزوم من قريش. والسابع أو السادس سليمان بن يسار مولى مملوك ولكن من الله عليه بالعلم. والسابع خارجة ابن زيد بن ثابت. هؤلاء من أجلاء علماء التابعين، ولهم من يروي عنهم اشتهروا بالعلم، ثم اشتهر بعدهم أيضا من صغار التابعين من لهم مكانة في العلم ومكانة في الدين. فمن علماء المدينة محمد بن مسلم الزهري المعروف بابن شهاب، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويعرف بربيعة الرائي، ومن علماء مكة عطاء بن أبي رباح مولى عتيق ولكن من الله تعالى عليه بالعلم. وكذلك أيضا في سائر البلاد ورثهم أيضا تلامذتهم مثل عبد الملك بن جريج وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري والأئمة الأربعة المشهورون المشهود لهم بالإمامة في العراق: أبو حنيفة، وفي المدينة مالك، وفي بغداد الإمام أحمد، وفي مكة ثم في مصر الإمام الشافعي، وفي مصر أيضا الإمام الليث ابن سعد، وفي الشام الإمام الأوزاعي وأتباعهم وأشباههم. نقول إن هؤلاء أئمة الدين، ولا يقدح فيهم إلا من هو ضال مضل، شهد لهم أتباعهم وكذلك شهدت لهم الأمة بأنهم علماء هذه الأمة. حملهم الله العلم، ولما تحملوه لم يكتموا ولم يبتدعوا ولم يغيروا، بل كانوا على السنة محاربين للبدعة. كلما ظهرت بدعة أنكروها وأنكروا على أهلها وشنعوا بهم وحاربوهم وطردوهم. والبدع في زمانهم مندحرة. مر بنا أنه قيل لابن المبارك، وهو عالم من علماء خراسان الذي يعني في الري المعروف في إيران، قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ فقال: بأنه على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. لا شك أن هذا تصريح بعقيدة أهل السنة في زمانه، ورد على المبتدعة لما ظهر في زمانهم كثير من المبتدعين، مثل بشر بن غياث المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأحمد بن أبي دؤاد المبتدع المشهور وأشباههم. خافوا على الأمة من أن يقلدوهم أو يكونوا مثلهم في الضلال، فأظهروا السنة وأظهروا الأحاديث وأظهروا الاستدلال بها وبينوا المعتقد السليم الصحيح، حتى لا يبقى للمسلم شبهة يشبه بها هؤلاء المبتدعة. وأكثر من الرواية في الأحاديث أو للأحاديث التي تتعلق بالعقيدة السلفية السليمة الصحيحة، ذلك لئلا ينخدع بعض من يموه له أولئك المبتدعة بأنهم على حق وعلى صواب. فهدى الله بهم من أراد هدايته وسلمت عقيدتهم وعقيدة أتباعهم. هذا بالنسبة إلى أقوالهم في العقائد. يذكر العلماء أنهم متفقون في العقيدة، لم يتنوع مذهبهم فيها. لا يقال مذهب أحمد في العقيدة كذا ومذهب أبي حنيفة كذا. لما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدته الواسطية وحصل جدال مع أهل زمانه، وكان السلطان حاضرا مناظرة بينهم، فأراد أن يفصل بينهم فقال: إنه على مذهب أحمد، ومذهب أحمد معتبر ومعترف به، فاتركوه على مذهبه وأنتم على مذهب أئمتكم شافعية أو حنفية أو نحو ذلك. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: معاذ الله أن يكون للإمام أحمد مذهب خاص في باب العقيدة، بل هذه العقيدة مذهب الأئمة كلهم. ثم صنف رسالة أخرى تسمى الفتوى الحموية، وتوسع فيها وذكر أنها قول الأئمة كلهم، فنقل عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر الموجود الآن، ونقل عن الشافعي، ونقل عن مالك، ونقل عن الليث، ونقل عن الثوري، ونقل عن ابن عيينة، ونقل عن ابن أبي ذئب، ونقل عن الأوزاعي، ونقل عن فلان وفلان من أئمة السلف، ثم نقل عن أتباعهم. فبين أنهم متفقون في باب العقيدة، لا يوجد بينهم أي اختلاف. أما المذاهب التي تفاوتت فإنما هي في الفروع الاجتهادية، الفروع التي هي الأعمال. صحيح أن هناك أتباع للشافعية في الفروع اجتهدوا كما اجتهد الشافعي واتبعوه، وأن هناك أتباع لأبي حنيفة اتبعوه، وأتباع لمالك اتبعوه، وأتباع للأوزاعي، وأتباع للثوري، وأتباع للليث وأشباههم. ولكن هذا فيما يتعلق بالفروع التي طريقها الاجتهاد. وإذا قلت لماذا حصل التفاوت ولماذا حصل التمذهب حتى أدى ذلك إلى التعصب، فنحن نرى أن الحنفية يتعصبون لمذهبهم، وأن الشافعية كذلك، وأن الحنابلة والمالكية ونحوهم، فلماذا هذا التعصب وهذا التمذهب؟ أليس الدليل واحدا؟ أليس القصد والهدف واحدا؟ نقول نعم الهدف واحد، ولكن هذه الأشياء حدثت بسبب الاجتهاد. ولما أن هؤلاء اختاروا قولا وصار لهم مشايخ ولهم كتب يرجعون إليها، صار بعضهم يتمحل في رد الأدلة التي يستدل بها خصومهم، ويتعصب لمذهبه ومذهب إمامه، ونحن ننكر عليهم هذا التعصب ورد الأحاديث التي هي صريحة في مخالفة مذهبهم. وهذا التعصب حدث في المتأخرين، ولعل بعضكم قرأ في سنن البيهقي السنن الكبرى التي طبع في ذيلها رد عليها اسمه الجوهر النقي في الرد على البيهقي. البيهقي رحمه الله عالم جليل، محدث حافظ، ولكنه شافعي المذهب، فإذا جاء إلى المسألة التي فيها المذهب الشافعي استوفى الأحاديث التي فيها ولا يزيد على الاستيفاء، وإذا خالف مذهبه مذهب أبي حنيفة فإن المعلق الذي يقال له صاحب الجوهر النقي يتعصب تعصبا شديدا ويرد تلك الأحاديث. نحن نعذر الإمام أبا حنيفة في مخالفته لتلك الأحاديث أو لتلك الأدلة، ونقول إما أنها لم تبلغه، وإما أنها لم تثبت عنده لما بلغته، ولم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وإما أنها بلغته ولكن ثبت عنده ما ينسخها أو ما يخالفها وإن لم يثبت عند غيره فذهب إلى خلافها فهو معذور، ولكن لا يعذر أتباعه الذين تعصبوا له وتشددوا في نصر مذهبه، بل رد الأحاديث كما يفعل صاحب الجوهر النقي هذا، يقال له ابن التركماني، متأخر يعني في حدود القرن الثامن. أما المقتصدون منهم فإنهم لا يتعصبون. فمثلا صاحب نصب الراية حنفي يقال له الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية، عالم بالحديث ومنصف، يذكر أحاديثهم التي تدل على مذهب الحنفية

في كتابه الذي سماه تلبيس إبليس، فإنه لما تكلم على الصوفية جعل فيهم نحو نصف الكتاب أو قريبا منه، مع أن كتاب فيه ذم كل من عنده بدعة أو نحلة في زمانه، ولكن حمل على الصوفية، ولعله حمل عليهم بكثرتهم في زمانه، وذكر أشياء كثيرة منتقدة من طرقهم. في زماننا كتب فيهم عالم مصري يقال له الوكيل عبد الرحمن الوكيل كتابين، الكتاب الأول بعنوان صوفيات، والكتاب الثاني بعنوان هذه هي الصوفية، وفضح مناهجهم وطرقهم، ولعله شاهد عباداتهم في بلاده، فإنهم منتشرون في مصر وفي السودان، بل في أكثر البلاد الأفريقية متمكنة طرقهم، ولهم مبادئ ويمدحون أنفسهم ويمدحون طريقتهم، وكذلك يدعون أنهم الذين حفظوا الإسلام والذين كافحوا ونافحوا عنه، ويدعون أنهم الذين قاموا به أتم قيام ودعوا إليه وبلغوه، والذين هدى الله بهم من أراد هدايته وأنقذ بهم من أراد به خيرا، هكذا يعبرون. ومع الأسف أيضا انتشروا في هذه البلاد، فيوجدون بكثرة في الحجاز، ويوجدون في الشرقية، أما في وسط نجد فإنهم قلة والحمد لله، لكن لأولئك من يؤيدهم ويتبعهم وإن لم يكن على نحلتهم. نقول حدثت الصورية في أول الأمر في القرن الثاني وكثروا في القرن الثالث، ولكن الصوفية الذين في القرن الثاني والثالث لم يكن عندهم بدع، سماهم السلف رحمهم الله صوفية لأنهم رضوا بالتخشن وبالتقشف وبالزهد، وصاروا يرتدون لباس الصوف الخشنة، اللباس الذي ينسج من صوف المعز من صوف الضأن، يلبسونه مع خشونته، ولا يلبسون ما يقيهم لخشونته، كل ذلك من باب التقشف والزهد. اشتهر منهم علماء وعباد في صدر هذه الأمة، فمنهم إبراهيم الخواص عابد مشهور متمسك، وإبراهيم بن أدهم الذي له حكايات وله وقائع مشهورة، والجنيد بن محمد، وبشر الحافي ومعروف الكرخي وأشباههم، هؤلاء يسمون صوفية في زمانهم، ولكن ليسوا على معتقد الصوفية المتأخرين، بل هم زهاد، اسمهم الأصل أنهم زهاد وعباد ومبتعدون عن شهوات الدنيا وزينتها، مقبلون على العبادة، لا يريدون الدنيا، يقنعون منها بيسير، حتى ذكروا أن بعضهم سمي إبراهيم الخواص لأنه يأكل من كسب يده، يتتبع ما يلقيه الناس من الخوص ثم ينسجه ثم يبيع منه بقدر ما يقتاته، وبقية وقته للعبادة، فجل أوقاتهم عبادة. فهؤلاء ليسوا مذمومين، خلافا لبعض المتأخرين الذين أدخلوا كل من هو صوفي أطلق عليه صوفي أدخلوه في الذم. أما متأخروهم فمنهم علماء معتبرون، ولكن دخل عليهم شيء من البدع المتأخرة. لعلكم قرأتم للحادث المحاسبي شيئا من رسائله التي تتعلق بالتصوف وبمحاسبة النفس وما أشبهها. الحادث هذا معه علم ومعه زهد، ولكن دخل عليه بسبب قلة علمه شيء من بدع المتصوفة ونحوهم، فصار معه بدع، ولكن لم تصل بدعته إلى بدعة المتصوفة المتأخرين، فلأجل ذلك انكر عليه بعض الأشياء ولكنها قليلة، وهو على طريقة الصوفية المتقدمين الذين هم أهل الزهد وأهل التقلل. كذلك أول ما انتقل في آخر أو في وسط القرن الثالث ظهر بعض المشتهرين بالعبادة، فمنهم كما تسمعون عن الشبلي عابد من العباد، وله أشعار منقولة في الزهديات، ولكن حفظ عليه بعض الأشياء التي انتقدت عليه. ومنهم أبو يزيد البسطامي، هذا أيضا نقل عنه بعض الأشياء التي فيها شيء مما يفهم منه أنه على طريقة أهل الاتحاد. نقل عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس أشياء مستنكرة، منها أنه كان أنه سمع يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ومنها أنه مرة يمشي فالتفت ووراءه أناس فقال لهم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون، ومقالات نحو هذه. وبعضهم حملها على أنه زاد به الوجدان أو الذوق كما يسمون، فصار إلى هذه الحالة. وتأولها بعضهم لأنه يحكي عن الله أو ما أشبه ذلك، ولكن أكثر ما أنكر على أحد المتأهل الذين في آخر القرن الثالث، ويسمى الحسين الحلاج، الذي يحكون عنه عجائب، يحكون عنه وقائع عظيمة بشعة شنيعة. ومن قرأ ترجمته هو قتل في سنة 309، من قرأ ترجمته في تاريخ ابن كثير يرى عجائب مما نقل عنه ومن حيل له يحتالها، يوهم على الناس أنه ولي وأنه أجمع أهل زمانه على أنه محكوم بكفره فقتل لذلك، ولو أنكر قتله من أنكره. وبكل حال فهذا أساس مبدأ الصوفية، والكلام الذي مر بنا قد أشار إلى بعض ما نقل عنهم، وللكلام صلة نؤجله إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله. وذهب بعض المبتدعة إلى أن الأولياء أفضل من الأنبياء، سبحانك هذا بهتان عظيم. الأولياء بما صاروا أولياء، الأولياء متى نزل عليهم الوحي، الأولياء متى تولاهم الله وصاروا أولياءه إلا لما اتبعوا رسله وأطاعوهم واتبعوا شريعته، فبذلك أصبحوا من أوليائه. فتولاهم الله وتولى توفيقهم وحفظهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وليهم حافظهم، وليهم أي هو الرقيب عليهم وهو الموثق لهم. وقال تعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله هم جنده وهم عباده الصالحون، وهم الذين يحبهم ويحبونه، الذين شهد لهم بولايته وبالأهلية لأمره ولتقبل شرعه. وعلى هذا فالناس قسمان: ولي لله وعدو لله، لا يخرج الإنسان من هذين القسمين. ومن تولاه الله حفظه، ومن عادى ربه خلى بينه وبين أعدائه فصار وليا للشياطين تستهويه وتستحوذ عليه وتغريه وتؤزه إلى الشر أزا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فعلى هذا من لم يكن وليا لله فهو ولي للشيطان. وعلى هذا المنوال وضع شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه المشهور الذي طبع عدة مرات واسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. جعل هذا الكتاب في بيان أولياء الله وحالتهم وأولياء الشيطان وعلامتهم، وبين أن كل من آمن بالله واتقاه حق تقواه وحق الإيمان به فهو ولي لله تعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله تعالى ذكر أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وذكر ثوابهم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا تفسر ولاية الله إلا بما فسر فسر هذه سبحانه أولياء الله هم الذين آمنوا وهم الذين يتقون. فكل من حقق الإيمان بالغيب والإيمان بالله والإيمان بالبعث والإيمان بالحساب والجزاء والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به وكذلك ظهرت عليه آثار هذا الإيمان من العمل والاستعداد وكذلك حقق تقوى الله ومخافته ورجاءه وعمل بطاعته فإنه من أولياء الله. وأما من خالف ذلك ولم يطع أمر الله بل خالفه وعاند وعصى وطغى وبغى فإنه من أولياء الشيطان. إذن أولياء الله هم كل المؤمنين وكل المتقين كلهم أولياء الله. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ولاية الله وذكرها الصحابة رضي الله عنهم. ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو بالمحاربة. فجعل ولي الله تعالى هو الذي يواليه ويتولاه ومن عاداه فإنه حرب لله. وأي شخص يقوى على محاربة الله؟ صريح الحديث أن أولياء الله يتولاهم ربهم وينصرهم ويعزهم ويحميهم على من خالفهم وعلى من خرج عليهم. وكذلك في القرآن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذا كان الله ولينا فإننا أولياء الله. إذا كان الرسول ولينا فنحن نتولاه. إذا كان المؤمنون أولياء بعضهم لبعض فإنهم أولياء الله. ذكر الله تعالى ولاية المؤمنين بعضهم لبعض. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني ينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ويحمي بعضهم بعضا ويتناصرون فيما بينهم وذلك لأنهم جميعا أولياء الله فكل منهم يتولى الآخر وينصره ويحرصون أيضا على اكتساب ولاية الله بهذه الأمور التي هي ولاية من تولاه الله ومحبته ونصرته والقرب منه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الأثر المشهور من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من أراد أن ينال ولاية الله أن يكون من أولياء الله فليحب أولياء الله ولوالهم وليقرب منهم وليعادي أعداء الله وليقاطعهم وليبتعد عنهم وبذلك ينال ولاية الله له يكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دائما يذكر الله أن المؤمنين ولو تفاوتت رتبهم وأنسابهم وبلادهم فإن بعضهم يتولى بعضا، فيقول تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هكذا أخبر بأن بعضهم أولياء بعض، كما أن الكفار يتولى بعضهم بعضا يصير بعضهم أولياء بعض في قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني لا تتولوا أعداء الله، بل يكفيكم أن تكونوا جميعا أولياء لله وأولياء لبعضكم، يكفيكم أن يتولاكم الله وأن تكونوا من أولياء الله. بعد ذلك نقول: هذه عقيدتنا، ونرجو إن شاء الله نتوفى على هذه العقيدة أن المسلمين والمؤمنين بعضهم أولياء بعض، وأن من تولى الله فإنه من أوليائنا. فيقول تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هكذا أخبر بأن بعضهم أولياء بعض، كما أن الكفار يتولى بعضهم بعضا يصير بعضهم أولياء بعض في قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني لا تتولوا أعداء الله، بل يكفيكم أن تكونوا جميعا أولياء لله وأولياء لبعضكم، يكفيكم أن يتولاكم الله وأن تكونوا من أولياء الله. بعد ذلك نقول: هذه عقيدتنا، ونرجو إن شاء الله نتوفى على هذه العقيدة أن المسلمين والمؤمنين بعضهم أولياء بعض، وأن من تولى الله فإنه من أوليائنا، وأن جميع من آمن واتقى فهو من أولياء الله. وقد ذهبت الصوفية إلى أن هناك أولياء خصيصون، هؤلاء يسمون الأولياء، وأن بقية المؤمنين لا يصلون إلى درجة الولاية، وجعلوا هذا الذي سموه وليا أرفع رتبة من النبي، وجعلوا النبي أرفع رتبة من الرسول، وهذا مخالفة لشرع الله. مر بنا في الشرح البيت الذي يستشهدون به، قولهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعلوا النبوة منزلة وسطى، وجعلوا الرسول المنزلة الدنيا والولي المنزلة الرفيعة، فقالوا إن الولي هو الأعلى وليه النبي وأنزل منه الرسول، فمقام النبوة جعله في الوسط فوق الرسول ودون الولي، هكذا مثلوا وفضلوا كثيرا ممن سموهم أولياء على جميع الرسل، فضلوهم على الرسل وفضلوهم على الأنبياء، وقالوا إن الولي غني عن الشرع وغني عن القرآن وغني عن هذا الدين. لماذا؟ لأن له ولاية أرقته إلى رتبة عالية، فأصبح يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي ينزل على الأنبياء والرسل. روح هذا الولي عندهم تتصل بالملأ الأعلى وتطلع على اللوح المحفوظ وتأخذ منه المعلومات وتنال منه مرادها، ويستغني الولي عن الشرع، عن هذا الشرع وعن هذا القرآن وعن هذه العبادات كلها، ولأجل ذلك جعلوه في رتبة عالية وقالوا إنه أنه يأخذ بسره أو بسريرته، وأنه يحدثه قلبه عن ربه. يقول بعض الأولياء حدثني قلبي عن ربي، ويسمون ذلك سرا أو سر سفل أو باطنا من البواطن التي لا يطلعون عليها غيرهم. في النظم الذي ذكره ابن القيم في إغاثة الأحفان عن أقوالهم يقول: إن قلت قال الله قال رسوله، فمزوك همزة المنكر المتغالي، أو قلت قد قال الصحابة والذين تبعوهم في القول والأفعال، أو قلت قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم، فالكل عندهم كشبه خيالي لا يعتبرون بذلك كله. ويقول: قلبي قال لي عن سره، عن سجن سري، عن صفاء أحوالي، عن حضرتي، عن ذكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن واردي، عن حالي، عن صفو وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي. دعوة إذا حققتها ألهيتها، ألقى بزور لفقت بمحالي. نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الآكال. فهذه الاصطلاحات أو الاصطلاحات التي يتحدثون بها ويقولونها، يدعون أنهم تفوقوا بها على المسلمين وعلى الإسلام وعلى أولياء الله المؤمنين من الصحابة والتابعين ونحوهم، ويستغنون بها في زعمهم عن الشرع الشريف وعن أهله. وقد حدث من آثار ذلك أنهم عظموا هؤلاء الذين ادعوا أنهم أولياء أو ادعوا فيهم الولاية، وعبدوهم من دون الله، فما عبدت القبور إلا بهذا السبب. فإن الشيطان صار يزين لهم أن هذا ولي، وقد سقطت عنه التكاليف، وأنه لا حرج عليه فيما يفعل، وأنه قد ارتقى قلبه إلى ربه، وأنه مستغن عن الشر وعن أهل الشر. ذكروا أن السيد البدوي المشهور المعبود في مصر يذكرون عنه إلى الآن، يقولون ويعتقدون إنه لا يدخل مصر حبة من قمح إلا بعد أن يأذن فيها السيد البدوي، فهو الذي يتصرف في هذا كله. عندهم أنه مالك الملك، تعالى الله عن قولهم، فلأجل ذلك أصبح معظما معبودا عندهم. سمعت بعض المشايخ يقول إنه عرف بأنه دخل مرة المسجد والناس في الصلاة فبال في المسجد وخرج ولم يصل، فتبعوه وقالوا مجذوب مجذوب قلبه عند ربه، وجعلوا يتمسحون به. وأمثاله كثير لدرجة أنهم لا يكون عليهم حق، يسمونهم الأولياء، وأنهم لا حرج عليهم. في الأبيات التي للشيخ الصنعاني رحمه الله ذكر بعضه في قوله: كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب، يعدونهم في مصرهم من خيالهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. يمشون عراة ويقولون لا حرج عليهم، قلوبهم في النبأ الأعلى، مستغنون عن الشر. هكذا وصلت الحال إلى أنهم أسقطوا عنهم في زعمهم التكاليف إذا رأوا مجنونا من هؤلاء المجانين الذين رفع القلم عنه لفقد عقله، أخذوا يتمسحون به وقالوا: هذا هو الولي، هذا ولي من أولياء الله. إذا مات أحدهم فشيع يزعمون أن الملائكة تحجبه، إذا جعلوه فوق متونهم على النعش يقول يخيل إليهم أنه قد ارتفع عن المناكب وأنه يطير في الهواء على نعشه. وكل هذا تحيين من الشيطان، هذا ولي من أولياء الله، هذه حالته. وهكذا حال كل الذين عبدوا من دون الله بهذه الطريقة، أنهم ما عبدوا إلا بسبب أن الجهلة غلوا فيهم واعتقدوا فيهم أنهم أولياء لله من دون الناس. في هذه الجزيرة قبل دعوة الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب كان هناك قبور يدعون أنها قبور أولياء من أولياء الله. ذكر بعضهم الشيخ محمد في رسالة كشف الشبهات، فمنها قبر رجل اسمه شمسان، ولم ينكر بتفصيل عن حالته، وقبر يسمى قبر يوسف وآخر قبر تاج. ذكر هؤلاء الثلاثة في كشف الشبهات. كذلك أيضا ذكرهم ملا علي ابن ملا عمران ساكن بن النجاح في قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها: جاءت قصيدتهم تروح وترتدي في سب دين الهاشمي محمدي، إلى أن قال: الشيخ شاحب بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهمدي تاجا وشمسانا وما ضاهاهما من قبة أو صربة أو مشهدي. جاءهم الشيطان وقال: هذا ولي من أولياء الله، تبركوا به ما دام حيا، وإذا ما تعبدوه فعبدوه من دون الله، وكثرت في ذلك المعبودات من دون الله، وانتشرت في كثير من البلاد. ففي العراق يدعون ولاية عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني عبد صالح وعالم من العلماء، إلا أنه لم يكن له صنعة في علم الشريعة وفي علم الحديث، ولأجل ذلك لا يميز بين صحيح الحديث والسقيمة. لعلكم قرأتم شيئا في كتابه المطبوع الذي يسمى الغمية للشيخ عبد القادر الجيلاني، مما يدل على أنه لم يكن متمكنا من علم السنة، ولكن كان من أهل السلوك، وكان من أهل التصوف ومن أهل العبادة، فلأجل ذلك غلوا به وادعوا أنه ولي، وصاروا ينقلون عنه أشياء من خوارق العادات ليست صحيحة، لا هي مكذوبة مختلقة لا أصل لها من الصحة. فمن ذلك ذكروا أن امرأة جاءت إليه وقالت: إن ابني مات وإنه وحيدي وليس لي ابن غيره، فادعو الله أن يحييه. فقال: سأفعل. ثم إنه طار، طار في الهواء عبد القادر، حتى أدرك ملك الموت وهو في السماء وقد قبض أرواحا وجعلهم في زنبيل. فقال: رد روح هذا الميت. فلما لم يفعل أخذ الزنبيل وأسقط ما فيه من الأرواح، فحيي كل من قبض في ذلك اليوم من تلك الأرواح التي قبضها ملك الموت. وهذه خرافة من خرافاتهم. ومن ذلك ما ذكروا أنه أوتي بكبش مشوي أو مطبوخ، فقال: كلوا ما عليه من اللحم ولا تأخذوا عظامه ولا تزيلوها. فلما أكلوا اللحم كله قال: قم يا كبش بإذن الله. فقام الكبش ينفض شعره وجلده كأنه لم يمت. وهذه أيضا خرافة لا أصل لها. وكم نفق عليه من مثل هذا من الأكاذيب. فادعوا أنه ولي من أولياء الله، وأنه أفضل من الأنبياء، وأنه يدعي وأنه يدعى أو يدعى له العصمة، وأنه مستغن عن الشر، وأنه والذين ترجموا له من أولئك المخففين جعلوه من جملة هم الغلاة الاتحادية أو الذين يفضلون طريق أهل الوحدة وحدة الوجود. ولا شك أنه إن شاء الله بريء من هذا كله، بل هو عابد من العباد، ولكن لما أنه ظهر على يديه شيء من الكرامات ادعوا أنه وصل إلى هذه الدرجات وولدوا عليه هذه الأكاذيب، وكان من نتيجتها أنه صار معظما يعبد في أبطال البلاد، يعبد في أفريقيا ويعبد في بلاد الهند والسند والعراق والشام، غالبا أن ذكر عبد الله القادر على الألسن كثيرا، حتى سمعت سودانيا في عرفة في حجة من الحجاج يهتف: يا عبد القادر يا عبد القادر، خذ بيدي، أنجبي، اغفر لي، نجني وخذ بيدي من الهلاك. فنصحته وقلت: وما هو عبد القادر؟ فقال: السيد عبد القادر الكيلاني، يعني الكيلاني هذا ولي الله، هذا الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويملك أزمة الأمور ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعطي ويمنع ويصل ويقطع ويأخذ ويأخذ، يمجد هذه التمجيدات. فقلت له: ومن رب الناس قبل عبد القادر؟ ولماذا عبد القادر لم يرد عن نفسه الموت؟ وأين الآن عبد القادر حتى نعرف حالته؟ مخلوق خلق من ماء مهين ثم تمتع في الدنيا كما تمتع غيره، ثم عاش، ولكن ذلك الشخص أخذ يوبخني ويقول: أنت تسقط قدر أولياء الله، أنت لا ترى لأولياء الله حظا، أولياء الله فيهم وفيهم، هم أحياء عند ربهم يرزقون وأشباه ذلك. وعرفت أنه لا حيلة فيه، فأخذت أقول له: إني كفرت بعبد القادر، كفرت بك يا عبد القادر، خذ عني ما تشاء. فقبض على رأسه واعتقد أني سأموت في لحظتي. هكذا زين لهم الشيطان. لا شك أن هذا هو الجهل الذي أودى بهم إلى أن يعتقدوا في هذه المعبودات في نظرهم. وكم عندنا مثلا في اليمن ولي عندهم يقال له ابن علوان، مذكور أيضا له قصة وأنه من العلماء وأنه، لكن بعد موته جاء الشيطان وقال: هذا قبر ابن علوان وهو ولي الله. فالآن يدعى في كل الأماكن، وإن كان في الزمن الأخير بعدما تبصروا وجاءتهم كتب أئمة الدعوة انتبهوا إلى ذلك. وبكل حال، فهذه الولاية التي أوقعها الشيطان في قلوب هؤلاء زين لهم أنها مرتبة باقية رفيعة، انخدع بها هؤلاء حتى عبدوا المخلوقين من دون الله. والآن يذكر لنا كثير من الإخوان أنه هناك قبور في العراق وفي باكستان وفي أفغانستان وفي الهند والسند وفي بل وفي البلاد العربية كمصر وسوريا ولبنان والسودان واليمن في جنوبه وشماله، ولا حقيقة تلك القبور. حتى ذكروا أن بعضهم مات له حمار فدفنه، ثم جاء إلى أهل البلد وقال: هذا قبر ولي من أولياء الله، من هو؟ فقال سمى لهم اسما واستعارا، فعظم ذلك الحمار وبني عليه وجعلوا يأتون إليه ويتبركون بتربته ويدعونه. لا شك أن هذا وسوسة الشيطان الذي أوصلهم إلى هذه الحال. ومع ذلك فإن هناك أشخاص ادعي فيهم الولاية، ادعي أنهم أولياء لله تعالى وهم ليسوا أولياء لله بل أعداء الله. ومنهم ملاحدة أهل وحدة الوجود، وكم يذكر في تراجمهم من المبالغة ومن المديح العظيم لهم والثناء عليهم. لو قرأتهم مثلا ترجمة ابن عربي وهو من أهل الوحدة، ابن عربي الاتحادي على طريقة الحلاج، من يقولون إن وجود الخالق هو وجود المخلوق وعين الخالق هو عين المخلوق تعالى الله عن قولهم، ومع ذلك يذكرون في ترجمته من الثناء عليه والمديح له والمبالغة في أمره وإطراءه، حتى من بعد أهل السنة من الحنابلة ابن العماد صاحب شبرات الذهب حنبلي، ولكنه في وقت الجهل في القرن الحادي عشر لما أتى على ترجمة ابن عربي هذا أخذ يحكي له من الحكايات التي تدل على أنه مستجاب الدعوة وأنه مقرب عند الله وأنه ويورد له حكايات ويورد له أقاويل وحكم، بينما الذين ترجموه من أهل المعرفة كثير رحمه الله في البداية والنهاية بينوا حقيقته وذكروا أنه اتحادي مرشد يقول بوحدة الوجود، فلا يصاب بمن مدحه أو أثنى عليه. وهكذا أمثاله كثيره، فعلى هذا نحذر من أمثال هؤلاء الذين يفضلون أولياء الله كما يقولون على أنبياء الله، بل نعرف أن نبيا واحدا أفضل من جميع من يسمونه أولياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقال ابن عربي أيضا في فصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنه، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنه. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تينكتين اللبنتين، فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة

فمن ذلك قوله فيها يخاطب محبوبته لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد عنها أنها لي صلتي. وهذه عقيدة أهل الوحدة، يقولون إن كل شخص فهو عابد ومعبود، يقول فأنا أصلي لها وهي تصلي لي، وذلك أن بنظره أن الخالق متحد بالمخلوق. تعالى الله عن قولهم. وإذا كان هذا من المنافقين فإن أقوالهم أقوال باطلة. انظروا إلى مقالة التي قرأت عليكم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأنبياء بالبيت الذي أحكم بناؤه إلا موضع لبناه. يقول عليه السلام فجاء الناس يدخلون ويقولون ما أحسنه لولا موضع هذه اللبنة، يقول فأنا تلك اللبنة، يعني أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ابن عربي يقول إن هذا البيت بقي فيه موضع لبنتين، لبنة من فضة وهي ظاهر الشرع ويراد بها محمد، ولبنة من ذهب وهي باطن الأمر وهي خاتم الأولياء، ويرى نفسه أنه هو اللبنة من الذهب، فجعل نفسه لبنة ذهب وجعل الرسول لبنة فضة. هذا معتقده. يقول إن الولاية لها خاتم كما أن النبوة لها خاتم، فكأنه يقول بلسان الحال أو المقال أنا خاتم الأولياء ومحمد خاتم الأنبياء، ويجعل نفسه أفضل لأنه يجعل نفسه باطن الأمر وسره والرسول ظاهره وعلنه. هذا هو معتقدهم. وعلى هذا ماذا نقوله ابن عربي وأمثالك ابن سبعين وابن الفارض الاتحاديين وقبلهم كذلك الحلاج وأشباههم؟ نقول فيهم أنهم يتسترون بأنهم مسلمون ويصوغون كلمات فيها شيء من الحكم وفيها شيء من العلم المحكم، ويعجب الناس من كلماتهم وتعجبهم صياغتها، ويعتقدون أنهم أولياء لله، ويعتقدون علمهم وفضلهم وأقدميتهم، فلأجل ذلك يصبحون مقدسين محبوبين عند العامة والخاصة. ولكن لم يتفطنوا في أسرارهم، ولم ينظروا في دواخل أمرهم، ولم يتأملوا فيما يستنبط من كلامهم السيء، ولو تأملوه وتعقلوه لعرفوا أنهم منافقون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وهذا هو شأن المنافقين، فإن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهؤلاء إذا خلا بعضهم إلى بعض فإنهم يبدون لهم ويبدون لأوليائهم ما كان لديهم من العلوم، ولكن إذا لقوا عامة الناس أخذوا يمدحون الإسلام وأخذوا يمدحون أنفسهم بالاتباع ونحو ذلك، إذن فهم منافقون. المنافقون في العهد النبوي لما أنهم أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر ولم يطلع الرسول ولم يطلع المسلمون على شيء من أسرارهم عاملوهم معاملة المسلمين، فكانوا يأخذون منهم الصدقات والزكوات ونحوها مع أنهم كفار، وكانوا أيضا يصلون على من مات منهم إذا لم يظهر لهم نفاقه ولم يقاتلوهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وكانوا أيضا يغزون مع المسلمين، وإن لم يكونوا يريدون بذلك الأجر، بل كما أخبر الله عنهم بقوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفي قوله ملعونين أينما ثقفوا وخذوا وقتلوا تقتيلا، وسماهم الله المرجفون، والمرجفون في المدينة. فمع هذا كله لم يقتلهم، بل أجرى أمرهم على الظاهر وأكل سرائرهم إلى الله تعالى وقبل كلامهم لما حلفوا، وأخبر الله أن حلفهم كذب في قوله يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، ومع ذلك لم يقاتلهم بناء على ما ظهر. فهكذا يقال في هؤلاء المنافقين من أهل الاتحاد الذين يدعون أن الخالق عين المخلوق تعالى الله عن قولهم. لا شك أن لهم أقوال بشعة، لا يجرأ أحدنا أن يحكي أقوالهم، حتى يقول بعض العلماء إنا لنستطيع أن نحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نتجرأ أن نحكي أقوال هؤلاء لبشاعتها. وقد رد عليهم العلماء في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، كانوا قد تمكنوا وظهروا وكثروا وكثر أتباعهم وأعوانهم، فلا جرم رد عليهم بعدد من رسائل في الرد على أهل وحدة الوجود لما سئل عن أحوالهم، ولما رفع إليه كثير من أشعارهم ومن مقالاتهم التي ينظمون بها ما هم عليه من العقائد، سواء كان نظما صريحا أو نظما سيئا أو نظما خفيا، فكان من آثار رده عليهم أن حذر الناس منهم. ووقعت بينه وبينهم مناظرات في مصر وفي دمشق، وظهر عليهم وغلبهم، حتى أنهم مرة جاءوا ليناظروه وقالوا نحن أولياء الله، ومن علامة ولايتنا أننا لو دخلنا في هذه النار التي تشتعل لم تحرقنا. فجاء إليهم شيخ الإسلام وأخذ يناظرهم ويحتج عليهم بالأدلة ويقول أنا أدخل وإياكم في هذه النار وننظر أينا يحترق، ولكن اغسلوا جلودكم بالصابون وبالسدر وبالمزيل الذي يزيل ما فيها وكان قد عرف أنهم يطلون جلودهم بأنواع من الأدهان، أدهان بعض الدواب التي لا تحرقها النار، فإذا دخلوا في النار لم تحترق أجسادهم لدفع ذلك الدهن الذي عليها. فلما قال لهم ذلك امتنعوا، وظهر بذلك دجلهم وكذبهم. وعلى كل حال كتب فيهم عدة رسائل، وذكرهم أيضا العلماء بعده وقبله، وبهذا يعرف أن هذا المذهب الذي هو كون الأولياء، سيما أن يراد بالأولياء هؤلاء الاتحاديين، أفضل من الأنبياء، قول باطل. ونعرف أن هناك من أولياء الله من خصهم الله تعالى بأنواع من الكرامات، لا ننكر أن هناك بعض من خيار عباد الله ومن الأتقياء الأنقياء جعل الله أو أجر الله على أيديهم كرامات وخوارق عادات تدل على قربهم وعلى أفضليتهم وعلى أنهم مستجابة دعوتهم. وقد ألفت كتب في كرامات الأولياء، سواء في تراجم بعضهم أو في نفس الوقائع التي تقع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جانبا كبيرا في كتابه الذي ذكرنا، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فذكر كرامات كثيرة لبعض الصالحين، من أرادها قرأها ووجد فيها أن الله تعالى تفضل عليهم واستجاب دعوتهم وأعطاهم طلبتهم. والشيخ ابن رجب رحمه الله في كتبه له كتب كثيرة تتعلق بالرقائق وبالرغائب، مثل استنشاق نسيم الأنس، وكلامه على الشهادة، لا شهادة، شرح العروة الوثقى، وكذلك في كتابه الكبير الذي هو جامع العلوم والحكم يتعرض لذكر الأولياء والصالحين ويذكر أشياء من كراماتهم التي تجري على أيديهم والتي تدل على أنهم من المتقبلين. من ذلك لما ذكر تكلم على حديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إلى قوله وما ترددت عن شيء ترددي عن قرض نفسي عبدي المؤمن، فذكر وقائع تدل على أن بعض أولياء الله وبعض عباد الله الصالحين يكون موتهم بسهولة بحيث لا يشعرون أو لا يحسون بالموت.